سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله أكبر. إيه سكتي بقيم. قلت لك قيم هزيت لي راسك. قلت لك قيم هزيت لي راسك. وعليكم عليكم السلام. قلت قيم هزيت راسك. أقولك أبيك يا العزيز. الشيخ جاء؟ لا ما جاء. الشيخ جاء. السمع السمع. الله تبارك قوية ذي والله. والله قوية هذا الشيخ. صح؟ أنا سألت. هذه قوية. هذا واسع هو مقلب السوي. يلا يا علي. أنا مستدل. لا بس كذا بيك تجي. يا حبي لك يا أخي. هذه 3 سنين هذا 10 صغر جمعين هذا 10 يكون خير يلا حيا أبدا الله يكرمك على بعض الكريم يلا حيا يلا حي الشيخ شلونك ساك طيب الله يحفظك هلا بالشيخ الله حي كيف الحال الله يكرمك حال اهلا كيف الحال الله يكرمك حبيبنا كيف الحال هلا بالشيخ كيف حال الله يطول عمرك طيب ساك هلا هلا نعم نعم نعم طيب هلا بالشيخ ساك طيب لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله استووا استقيموا اعتدلوا تقاربوا وسدوا الخلل الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد في يوميت. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا الله وله الفضل وله الفضل. قال هناك أحسن. لا إله إلا الله ولا شريك له مقدر ما أني على ذكره. اسمع عبادتك. لا إله إلا الله. اللهم صل على نبينا محمد تعالى إبراهيم وآل إبراهيم. الله أكبر. بسم الله تبارك اسم الله هذا البرنامج برعاية أيام النظرة نبينا عليه الصلاة والسلام. نترك مجال شيخنا ليضيق الوقت فليتفضل شيخنا مشكورا ماجورا. ونحب ننوه يعني كما نبه أبو عبد الكريم جزاه الله خير أن هناك مسابقة في ما سيقول الشيخ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والداعم لهذه المسابقة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وترعية الجاليات في شمال بيشة جزاه الله خير مكتب نور. والجائزة كانت 500 ريال لمتواجدين في المسجد. فاقترح أبو عبد الكريم يعني الجائزة تقسم يعني نصفين 250 يعني ثلاث جوائز تقسم 250 للمتواجدين معنا في المسجد و250 للمشاهدين خلف الشاشات. طبعا المشاهدين سيكون السؤال على حساب مكتب نور الذي سيخرج بإذن الله عز وجل على الشاشة حسابهم في تويتر، وسيطرحون أسئلة ثلاثة أسئلة بعد أن ينتهي الشيخ يعني قرابة الساعة الثامنة والنصف ستطرح ثلاثة أسئلة وسيكون الجواب على حساب المكتب، والسحب سيكون بالقرعة ويخبرونكم بآلية السحب وتسليم الجوائز. تفضل شيخنا مشكورا ما جرى جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أنا أقول يا حبيبي يا رسول الله، الحقيقة وأنا أتحدث معكم في الأسابيع الماضية وكنتم سبب بعد الله في أن يعيد الإنسان شيء من المعلومات وأن يقرأ أيضا في السيرة ويعيد ويسبر أيضا في هذه الكتب العظيمة التي جاءت بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أجزم أن جمال الحديث له ثلاثة أسباب. أولها مثل ما تفضل أخ الكريم أن الحديث عن محمد بن عبد الله، وأنت تتحدث عن النبي تشعر بغبطة وتشعر أنك ممتن إلى الله أن الله يصطفيك حتى تتكلم ويصطفيكم أنتم حتى تسمعون وأيضا الأخوة المشاهدين حتى أيضا يتابعون. والأمر الثاني قد يكون ستر الله تبارك وتعالى على عبده المتحدث، هذا سبب. والأمر الآخر أنه طابت قلوبكم فاستحسنتم ما يقول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم الإيمان. أنا أقول أهلا بكم ونكمل مع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن التمهيدات التي مرت للنبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد من ربه إعدادا واضحا إلى أن يكون نبيا، ثم جاءت التمهيدات الأخيرة لقبل عامين من البعثة. حبب إليه الخلاء وأصبح يختلي بربه سبحانه وتعالى ويختلي بنفسه في الغار ويجلس يتعبد ويتفكر في السماء ويتفكر في الأرض ويتفكر في المخلوقات. وشبهت لكم الغار وقلت أن الرسول في ذلك الغار يرى الكعبة، وكان يجلس في مكان، أنا وقفت في الغار في مكان في نفس داخل الغار، يرى السماء ويرى الأرض ويرى الكعبة. وهذه قمة من التوفيق والاختيار من رب العالمين حتى يستشعر هذا النبي صلى الله عليه وسلم العظمة التي يقدمه الله لها سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من التمهيدات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الرؤيا فتصبح كفلق الصبح، وأيضا كان النبي يسلم عليه الحجر والشجر، ما من حجر ولا شجر كان يمر عليه في مكة في تلك الفترة إلا ويسلم عليه، حتى قال النبي إني لا أعرف حجرا وشجرا كان يسلم عليه، يعني يمر يقول هذا الحجر كان يسلم عليه قبل البعثة. في بعض الروايات كان يقول السلام عليك يا محمد، وفي بعض الألفاظ يقول السلام عليك يا رسول الله. وهذا كله من التمهيد، حتى نزل طبعا جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام. وقلنا الحادثة التي وقعت، يعني النبي الآن يشاهد جبريل لأول مرة، ولاحظه يشاهد كائن ما شافه قبل هالمرة ولا يعرف، هو ليس ببشر لكن لا يعرف هل هو ملك أم هل هو جان من الشياطين، ما هذا المجسم وهذا الكائن الذي خرج عليه بصورته الحقيقية. يعني لكم أن تتخيلون أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على هيئته، حتى قال وإني رأيته يسد الأفق، يعني تخيل أنت الرسول يلتفت للسماء ولا يرى إلا أجنحة جبريل، بل طرف جناح جبريل سد الأفق كله. والنبي يخرج من هذه المرحلة عليه الصلاة والسلام إلى المرحلة التي سنتكلم عنها هذه الليلة. أنا أقول حقيقة شدني وأنا داخل إفطار بعض الشباب جزاهم الله خير، وهذا أيضا وأيضا حرصكم في الدخول المسجد مبكرا، أنا أقول يعني باختصار ترى الأيام، أنا دائما أذكر نفسي بهذا المعنى، أنا أعتبر الأيام في حياتنا تكلمنا كأنها تقول لنا أنا جاية جاية، أنا ماشية ماشية، إن طعت أم عصيت، إن تقربت إلي أو ابتعدت عني. والأيام تطوى، ففرصة حقيقة أن المؤمن والعاقل والمسلم الذي يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى أن يجعل الأيام هذه شاهدة عليه له وليست عليه، لأنك أنت في النهاية ستودعها. والله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يا محمد اعبد ربك لين يجيك الموت، لا تفتر. وأنا أقول لإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات وكل مسلم، اعبدوا الله جلت قدرته، استغلوا الأيام التي أنتم فيها استغلوها. أنا أقول والله العظيم أن حديثنا عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام وعن سيرته أرجو أن تكون سببا في تحريك الهمم، في رفع الجانب العلمي، في تحريك تلك الطاقات عند شبابنا، في توجيه الأمة. يعني حنا اتفقنا ونؤمن على أن محمد عليه الصلاة والسلام هو قدوة لكل أحد، لكل شرائح المجتمع، للملك، للوزير، للأمير، للمحكوم، للخادم، للسائق، للأم في البيت، للفتاة، للمربي، للمعلم، للإعلامي، لكل شخص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدوة لكل أحد. ولذلك إذا تحدثتم عن رسولكم صلوا عليه صلاة دائمة، واستشعروا، وهذا طلبي منكم ومن الإخوة المشاهدين، أنا أبغاكم طيل أيام السيرة أن يكون في استشعار. يعني تخيلوا النبي أمام أعينكم، تخيلوا حبيبكم صلى الله عليه وسلم أمام أعينكم في أذهانكم في عقولكم. خرج الآن من الغار، طبعا جبريل ضمه الضمة الأولى، يقول هو عليه الصلاة والسلام ضمني، لما ضمه الضمة الأولى كان يقول اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني أنا ما أعرف أقرأ. ثم يقول ضمني الثانية قال اقرأ، يقول الثانية كانت أقوى، فقلت وماذا أقرأ، يعني ايش تبيني أقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اختيار رب العالمين أن تكون الرسالة في هذا الموقع، في هذا الجبل، في هذا الغار، ما كانت في قصر ولا كانت في مكان أبهة. الله يريد أن يقول تحتضن السماء بالأرض ويلتقي أمين السماء بأمين الأرض في هذا المكان، في هذا الموقع الذي نعرفه ونراه. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ينزل، طبعا الرسول مذهول، فنزل يجري عليه الصلاة والسلام خائفا من ذلك المشهد وذلك الحدث. 3 ميل بين بيت النبي بيت خديجة رضي الله عنها وبين الغار، ويركض صلى الله عليه وسلم عبر الجبل. اول ما اقترب وشافته خديجة, خديجة طلعت والرسول يقول زملوني زملوني, يعني غطوني دفوني من الهلع والخوف والاستغراب من ذلك المشهد عليه الصلاة والسلام. شيء مهم هنا, لماذا الرسول اتجه الى خديجة؟ يعني اليوم حنا بعضنا يتوجه الى صديقه, الرسول كان في وقتها صديقه ابو بكر قبل الاسلام وهو اقرب الناس اليه, ليش ما راح له؟ الرسول كان عمه هو الذي يناصره ابو طالب وهو الذي قام بتربيته, ومع ذلك الرسول ما ذهب اليه. وهذا ايضا امر انا اقول يا شباب يا رجال يا ازواج ويا زوجات, كوني حضنا دافئا لزوجك حتى اذا صارت له مشكلة اذ الهم عنده امر يرجع اليك ويستشيرك ويضع رأسه في حضنك ويقول زمليني ودثريني واقتربي مني. مشكلة في فجوة اليوم, في فجوة في بيوتنا, في مشكلة, بعض الآباء أو بعض الزوجات والأزواج ينامون على سرير واحد على فراش واحد, لكن كل واحد منهم في قرية. حقيقة في الواقع العقول الأذهان أحيانا عدم الحب عدم التوافق, تشعر أن كل واحد في دولة وفي مدينة أخرى. راجعوا حساباتكم أيها الأزواج, راجعوا حساباتكم, لأن العلاقة الزوجية مين مجرد علاقة زواج وصلى الله على محمد وانتهينا, يعني علاقة أنت زوجتي وأنا زوجك, لا, العلاقة أكبر, جعل الله بينهم مودة وجعل الله بينهم رحمة, وسمى الله العلاقة هذه سكن, وسمى الله جل وعلا هذا العقد ميثاقا غليظا, يعني العقد القران, ولقد أخذنا منهم ميثاقا غليظا. المسألة مين سوالف بس نجيب عيال ونجيش الأبناء في البيت ثم لا علاقة زوجية, أو علاقة مدة شهر شهرين سنة سنتين ثم تفتر العلاقة ولا يصبح كأن هناك علاقة. الرسول يرجع, ترى لاحظوا في هذا الموقف, الآن الرسول ما يدري أنه نبي, وجبريل لاحظوا تراه جاء ما قال أنا جبريل ملك وأنت محمد رسول, لا, اقرأ ما أنا بقارئ, ماذا أقرأ؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم. ثم رجع, راح جبريل واختفى, تلفت النبي ما فيه. طيب من أنا وليش جيتني أنت؟ من أنت؟ لاحظوا النبي حتى هاللحظة لم يعرف أن هذا وحي, ولا يعرف أن الذي جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام, ولا يعرف صلى الله عليه وسلم وش تفسير لهذا المعنى. ثم لما دخل البيت خديجة مباشرة زملت وقالت له ما لك يا ابن عم وش فيك؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم جاءني ناموس, أو جاءني يعني ككائن لم أره من قبل. فجلس يقولها وإني خشيت على نفسي, خفت, أنا ما أدري هذا جن أم شيطان, لا يدري النبي عليه الصلاة والسلام ما هو. هنا مباشرة تتحدث الزوج, اسمعوا كلام خديجة. يا زوجات والله العظيم أني أنا هدفي لو نخرج منها السيرة, مو بشرط نخلص السيرة كلها, لو نخرج بإسقاطات عملية, بمعنى يا جماعة حنا مسلمين أصحاب فطرة, الحرمة تقول والرجال والولد والفتاة كلنا نقول متفقين بأن النبي قدوتنا. طيب طبقوا. خديجة مباشر لما سمعت الكلام هذا من الرسول قالت كلا والله, أكدت وأقسمت لا يخزيك الله أبدا. شفتوا دور الزوجة الآن؟ طبعا ترى خديجة ما عندها تفسير, هي ما تدري أن هذا جبريل, لكن شوفوا الزوجة اللي عندها استعداد أنها تثبت زوجها, قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليش ما يخزيني عائشة يا خديجة؟ قالت إنك لتصل الرحم, وإنك تحمل الكل, وإنك تكسب المعدوم, وإنك تقري الضيف, وإنك تعين على نوائب الحق. خمس صفات أنت يا محمد لن تخزى. صفات لاحظوا لا يمكن أن تضيع, تحلف بالله والله لن تخزى, والله لن يخذي لك الله, لأن عندك خمس صفات متوفرة فيك, وأنت يا محمد يجب أن تهدأ. ويهدأ النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئن عليه الصلاة والسلام. أبغى أقول شيء, ليش الزوجات ما تكون بمثل خديجة لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ لماذا الزوجة, أنا بقول لأخواتي يعني بالعامية, تبغين زوجك يكون لك, يعني بمعنى ثاني تبغين زوجك ما يميل إلى غيرك, بمعنى آخر تبغينه إذا طلع يفكر فيك, يهتم في بيته, يعتني بك عناية خاصة التي أحلها الله بين الرجل وبين زوجته, كوني له كما فعلت خديجة. اقتربي من يا أزواج يا زوجات, في مشاكل بيتية, في فتن, في نسب طلاق مخيفة, في تعامل بالعنف والضرب والسب والشتم, في في أخطاء داخل البيوت جسيمة مخيفة. هذه هي خديجة الآن ما عندها تفسير للموضوع، لكن ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت روحها المعنوية. وأول وصفة أقولها للنساء، إذا أردت كسب زوجك ثبتيه. الرجال قوي صح ولا لا؟ لكن والله العظيم إذا صاب أنا رجل، إذا أجت الرجل مشكلة أو تضايق إنه يجد نفسه أضعف الناس إلا بتوفيق الله أولا، ثم إذا وجد زوجة تطبطب على رأسه وتقول لها ابشر واستعن بالله والموضوع سهل وحنا إن شاء الله بعد الله معك وهونها وتهون. ترى هذا التثبيت هو جزء من دور الزوجة، دور البيت. وأمر آخر، الزوجة هنا تكسب الرجل، الرجل يصبح بالتثبيت هذا عنده طاقة قوية وأسد، يعود إلى شخصية تختلف عما كانت عليه. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ نحن في وقت فتن. يتذكر الرجل في وقت الفتنة لما يطلع الرجال من بيته وتمر عليه مشكلة أو يرى حتى فتنة، بعض الشباب أو الرجال قد تزيغ عينه هو هذا خطأ وحرام، وقد يتعلق بفتاة وقد يكون له علاقة بحرمة أخرى. صدقيني يا زوجة، أيتها الزوجة في البيت، والله إذا تذكر مجرد تذكر أنك تمسحين على رأسه وتقوينه وقت الشدائد، هذه أحد الأسباب اللي ممكن تصرف عنها السوء والشر بعد توفيق الله جل في علاه. مسألة العلاقة بين الأزواج كما قلت هي ليست علاقة سرير وليست علاقة إنجاب فقط، العلاقة الزوجية أكبر وأعظم. الشيء الثاني، أولا ثبتت، وأنا بعطيها ثلاث وصفات أو ثلاث إرشادات في هذه الوصفة. أولا تثبت زوجها، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. الشيء الثاني قالت إنك لتصل، علمت استمعت منه إنك لتصل الرحم. لو واحدة ثانية وش تقول له؟ جاي من الجبل، يا رجال أنت شغلتنا في هالجبل، هذا الجبل، هذه خلواتك اللي انت فالحين فيها، جالس عند الجن ومتشطر عن الناس ورجعت الحين تصايح. لكن العقل غير. لو يجي الزوج الآن يشتكي زوجته، والله عندي مشكلة، أنت اللي رحت فعلت، من اللي قالك اعزم فلان؟ من اللي قالك صادقة؟ من اللي قالك روح سلم عليهم؟ من قالك افعل كذا؟ لا، هي الآن وقعت المشكلة، وهو وخديجة تستمع إلى النبي، لكنها تركت النبي كما يقال لا تؤنبين الزوج. الوصفة الثانية، استمعي منه ولا تؤنبينه كثيرا وخليه يتكلم. ترى الرجل يأتي من خارج البيت، إما من عمل تجاري ولا عمل حكومي وظيفي، ويدخل البيت يبغى كلمة حلوة، يبغى حرمة تمسح عنها التعب. إذا دخل بيته وجد مكان للراحة والإطمئنان لم يجده في الخارج. إذا مش الفرق بين الشارع وبين البيت؟ وما الفرق بين الكرسي في الوظيفة والبيت أيضا؟ أنا أبغى أجواء تختلف عن أجواء الخارج حتى تستطيع المرأة أن تكسب هذا الزوج. ولذلك خديجة رضي الله عنها بدأت تراعي هذا النقطة، تسمع من الرسول ثم بعد ذلك لا تؤنبه. الشيء الثالث أنها تشاركه. ترى خديجة شاركت النبي من يوم كان يتحنث في الغار، ما قلنا أنها تروح عنده تجلس الأيام، الرسول كان يجلس الأيام ذوات العدد يعني 10 أيام، تروح خديجة تجلس عنده يومين 3 أيام. هذه حكمة. أهم نقطة في الموضوع أنها تشارك زوجها، تراني أنا قريبة منك، أنا حاسة بشعورك، أنا أعرف أنك تبغى الخلوة، أنا إحساسي بك كبير. الزوجة شاركي زوجك. أحيانا البعد، بعض الأزواج يمكن ما يلتقون إلا على وجبة يأكلونها، هذا إذا التقوا، وأحيانا فقط في مناسبات في السيارة يطلعون ومع السلامة، ما تعرف عنه ولا يعرف عنها ولا يسمع منها ولا تسمع منه. وهذه مشكلة تحصل في بيوتنا. لو أخذنا قصة خديجة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام تغير حال كثير من الناس. أقول للأخوات اقتدي بأمك، مو بحنا نقول خديجة أم المؤمنين وهي كذلك، هي أمنا، أم المؤمنين رضي الله عنها، وأزواجه أمهاتهم، كل زوجات النبي أمهات المؤمنين، وخديجة رضي الله عنها الأم الأولى، فاقتدي بهذه الأم. يا أمي، قولي يا أمي يا خديجة أنا أحبك، حبي لأمي خديجة فوق كل حب، ولذلك أنا أحبها وسأقتدي بأفعالها رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قارني بين ردود أفعالك وردود أفعال خديجة رضي الله عنها. خديجة تستمع للنبي، لا تقول إن هذه مقارنة يعني مع الفارق، زوجي مو بالرسول، أنا أقول أيضا أنت بنت خديجة، لكن أقول لك كوني لزوجك كما كانت خديجة لمحمد، يكون الزوج لك كما كان محمد عليه السلام لخديجة، وهذه المعادلة. والرسول قدوة لنا وقدوة لكل أحد. جربي، هم يقولون التجربة خير برهان، وأنا أقول يا أزواج، أنا أتمنى من الزوجات يعيدونني هذه الليلة أن تجرب. أنا طبعا لأنني أتلقى حقيقة عشرات الاتصالات في اليوم والليلة من زوجات ومن أزواج ومشاكل بيوت وإشكالات، قد تصل بعضها إلى الطلاق، وقد تصل بعضها إلى الضرب، وقد تصل بعضها إلى يعني فوق ذلك أو أقل من ذلك. أعتقد أنها لو جربنا مثل هذا الأسلوب سيتغير الشيء الكثير من الأخطاء التي تقع في بيوتنا. لاحظوا أيضا، هي تراها قالت للرسول صفات، لما لاحظ جلست تثبت النبي قالت له صفات. وش الصفات اللي قالت له؟ وش هي؟ إنك إيش؟ لاحظ، تصل الرحم، أيوة، وتحمل الكل، وتعين على نوائب الدار، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف. ما قالت له أنك كنت تتعبد، جاءت له بالأشياء الأخلاق. وهذه نقطة ودي أوقف عندها. ترى الأخلاق بعضنا حنا عندنا صنفين موجودين كلهم على خطأ. صنف متدين عنده عبادة كبيرة لكنه سيء الأخلاق، وصنف آخر عنده أخلاق عالية لكنه غير متدين وبعيد عن العبادة، وكلها الأمرين خطأ. نحن نريد، ما نقدر ندمج بين الأمرين يا أخي، حنا نريد عابدا صادقا في عبادته ومع أخلاق حسنة حتى نمثل الدين. أنا وش أبغى بواحد؟ لذلك حنا الآن نتغنى في الغرب يا أخي، إذا رحنا أوروبا وأمريكا عندهم أدب وعندهم وفاء وعندهم صدق ويحترمون الأنظمة. حتى فتنا بعض العرب والمسلمون فتنوا وظن أن أولئك خير منا، وهم ما عندهم دين على على على على, على عبادة لا دينية، على دين غير سماوي. بعضهم يعبد البقر والشجر والحجر إلى اليوم، لكن تميزوا بهذه الصفات، والعكس صحيح. ولماذا لا ندمج نحن أهل الإسلام بين الأخلاق وبين العبادة يا أخي؟ باختصار، هي طبعا ما قالت لأنت كنت تتعبد في غار حراء، والله أنت كنت دائم تجلس وتتفكر. لا، نريد أخلاق ونريد كذلك عبادة. نريد أن يخرج لنا من هذه الأمة أمة تحمل الدين الصحيح المعتدل الوسط المبني على الدليل وعلى اتباع السلف الصالح، وأن يكون عندنا أخلاق. ترى الرسول يقول يوم القيامة أكثركم مني منزلة، أقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا، أحبكم إلي وإلى ربي أحاسنكم أخلاقا، أقربكم مني، أحبكم إلي، أكثركم رفعة، كلها صيغة تفضيل جاءت فيها الأخلاق. ولذلك نحن نحتاج أن نعيد وأن نرتب أخلاقنا مرات ومرات حتى نكون قريبين من محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ولاحظوا، قالت له صفات خمسة كلها تدل على فعل الخير ولا لا؟ طيب كيف عرفت خديجة؟ ما في إسلام الآن يا جماعة، افعلوا الخير. النبي يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والله لا، والله لا يندم من فعل خيرا في أي مكان. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميلا أينما زرع. يا أخي افعل، تصدق، امسح لرأس يتيم، صل رحمك، سلم على جارك، حاول تكون سبب في حل مشكلة، أصلح بين اثنين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أجر، افعلوا الخير. باختصار، شوفوا حديث الرسول، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أنت خايف من حادث لا قدر الله تموت ميتة جيدة؟ خايف أن الله يبتليك قبل موتك؟ خايف من فضيحة؟ خايف أن الله يسلط على ولدك أو على أهل بيتك؟ اجعل عندك بسيط في فعل الخير، ترى أفعال الخير تقي هذه المصارع. لا تتركون فعل الخير، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لو تبتسم في وجوه الناس، لو تمشي بالشارع وترى قزاز ولا أذى ولا شجر ولا أي شيء يؤذي الناس، مجرد حمله وإبعاده عن طريق المسلمين، هذا من الخير. والإحسان بابه عظيم وكبير، وأنتم من أهل الإحسان، لكن التذكير واجب. فالله الله أن نكون حقيقة. الرسول يقول لعائشة لخديجة رضي الله عنها إنني خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لا يمكن أن الله يخزيك وأنت على هذه الأعمال الصالحة والخيرة التي تفعلها. ثم مباشرة مسكت يده، شوف العقل، قالت قم بنا يا محمد. وين؟ قالت نذهب ونستشير. نستشير مين؟ ابن عمي ورقة ابن نوفل. لاحظوا، استشارت ورقة ابن نوفل، تراه رجل عمره في 90 سنة. اختلف العلماء في ديانته، منهم من قال انه كان على دين ابراهيم الحنيف وانه حنيفي، ومنهم من قال انه كان النصراني الوحيد المسيحي الوحيد اللي موجود في مكة. وسبحان الله، كأن الله سخره منذ أن خلق وبلغ وهو يقرأ في كتب التوراة والإنجيل حتى حفظها، بل بدأ يحدث الناس بها بالعربية وهي بالعبرية. وأعمي بصره، فقد بصره مبكرا من كثرة ما يقرأ في هذه الكتب. وكأن الله هيئ لهذه اللحظة فقط ورقة ابن نوفل. الاستشارة يا شباب، بعض اللي ضيع شبابنا اليوم في تفجير وفي إرهاب، ولا ضيع بعض إخواننا حتى في التنطع، أو ضاع بعض الناس في تجارته أو خسر لأنه ما عنده رأي، ما عنده استشارة. يا أخي استشر، استشر من هو يكبرك خبرة، يكبرك عقلا، يكبرك ممارسة في الحياة، حتى تستطيع أنك تبني رأيك أو تبني عملك على رأي قوي. وعلى قولة شيبان يقول رأيين أحسن من رأي، وثلاثة أحسن من اثنين، وكلما زاد الرأي من عقلاء كان التوجه للإنسان أفضل. حتى أنت وأن تمشي تحس أنك مستقر ومرتاح نفسيا لأنك استشرت من يكبرك. فأخذت النبي عليه الصلاة والسلام ودخلت به على ورقة، ولما دخلت به سلمت عليه وقالت رجل كبير فقد بصره من كثرة ما كان يقرأ. ولما دخلت قالت له اسمع من ابن أخيك، وهذه كلمة كانت تقال عند العرب ومشهورة في ذلك الوقت. فجلس النبي يشرح له، يقول أنا كنت جالس في الغار وسمعت صوتا صلصلة، فخرجت فإذا بكائن بدأ يصف جبريل. وتقول خديجة تروي أن تصف، تقول ورقة بن نوفل تارة يعني وجهه يكون فيه نوع من الانبهار وشوية تبسم يضحك، لأنه قرأ الكتب ويعرف أن الوصف اللي جالس يقوله محمد أنه وصف تم قراءته، وكأنه يقول هو هذا هو النبي بس ينتظر ينتهي. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سرده لما رآه هنا تكلم الرسول، طبعا كان يحرق، وهنا يتكلم الآن ورقة ابن نوفل ورد عليه في كلمات مختصرة تراها أربع جمل، وهذا في رد على بعض المستشرقين. لأن المستشرقين شو يقولون إلى اليوم؟ يقولون أن الإسلام حقكم هذا والقرآن ترى جبتوه من عندنا من المسيحية، لأن الرسول حقكم أخذ القرآن من ورقة، وحنا نقول لهم هذا كذب. أولا نحن نقول بأن ورقة آمن بنبينا، هذا ابتداء. اثنين، ورقة ابن نوفل توفي بعد هذه الحادثة مباشرة، قيل أنه لم يمكث أسبوعا أو أقل من ذلك كما ذكر بعد ذلك أهل السير. شاهد الكلام، يعني اللقاء كان بسيط أربع جمل. فلما التفت إليه ورقة وقال له، تخيل ورقة الآن اعتدل والرسول ينتظر وش يقول، قال له ورقة إنك نبي آخر الزمان، إنك نبي هذه الأمة. أنتم أنا ودي تستشعرون الرسول كيف كان يسمعها، والرسول يقول إنك نبي آخر الزمان وإنك لنبي هذه الأمة. والرسول يستمع ثم قال له لقد، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية قال لقد أتاك الناموس الذي نزل على موسى. جبريل يقول له ترى هذا اللي جاك الحين ملك، الحين عرف الرسول اللي جاه وضم الحين منه، هذا الناموس الذي نزل على موسى. الجملة الثالثة قال وإن قومك، شوفوا هذه خطيرة، سيؤذونك ويكذبونك ويحاولون أن يقتلوك ويخرجوك. كلها الأربع الرسول هنا قاطع، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل بما جئت به إلا عودي وأوذي. ثم قال لها الرابعة، قال ليتني كنت فيها جذع، يا ليتني فيها شباب، أخب فيها وأضع إذ يخرجوك قومك. يقول يا ليتني أكون موجود حتى أني أستطيع أني أقف معك وأنصرك. ويكفي ورقة هذه الكلمة، يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع إذ يخرجوك قومك. 90 سنة، وهذه رسالة لكم يا شباب، هذه رسالة للشباب ترى. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا ورقة يتمنى أنه شباب على أساس يستطيع أنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك ثم قال له وإن يدركني يومك، يقول له ورقة وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أنصرك يا محمد نصرا مؤزرا. عرف الآن أنه جبريل. طيب ليش ما درى أنه جبريل يوم نزل جبريل؟ لأن لو جبريل في لحظتها قال أنا جبريل ملك من السماء وأنت نبي ما راح يستوعب، لكن الله قال لمحمد رح ونبيك تسمع الخبر من بشر مثلك، يعني تأخذ المعلومة ابتداء عشان تهدأ وتعرف كيف تفكر، وبعدين حنا نخبرك صراحة أن الذي لقاك هو نبي، هو ملك ونزل من السماء، والله أعلم حيث يجعل رسالته. الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا محمد بن عبد الله سيجعل رسالته. قال هذا الناموس كأنه يقول له يا محمد هذا جبريل سيأتيك 23 سنة ينزل عليك ويطلع ينزل ويذهب حتى يخبرك بهذا الدين، وإن قومك سيخرجوك ويكذبوك بل ويحاولون قتلك. وبالمناسبة النبي في 9 محاولات في القريش في قتل الرسول، وسأسردها لكم إن شاء الله تعالى في لقاءات أخرى. 9 مرات حاولوا يقتلون النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وليش ورقة يقولها بهذا الوضوح؟ تعرفون انتم الان توه يتلقى، ليش يقول له بيؤذونك وبيعذبونك وبيطردونك؟ قال العلماء لان الذي جاء به حق ويخبره انك على حق، وترى طريق الحق مهم مفروش بالورود، وهذه كلمة اقولها للدعاة واقولها للمحتسبين واقولها للعلماء واقولها لكل من يرفع شعار الاصلاح او يرغب بنهضة الامم، لابد ان تتعب. الدعوة ما هي بسوالف، الطريق هذا طريق يحتاج الى صبر. هو مخرجي ليش؟ وش راح اسوي لهم انا؟ انا اريد الاصلاح. لكن الله يقول له لا ستؤذى لان هذا الطريق، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. كل من سيتبع هذا الطريق سيتعب. ورقة طيب كيف عرف هذا الامر؟ لانه هو تاريخ الانبياء، تاريخه وقرأ في التوراة وقرأ في الانجيل، ما من نبي الا اوذي. ورقة ايضا يعرف سياسة قريش، هو يعيش في مكة وعارف قريش انهم جبابرة، وقريش حاطة 360 صنم على الكعبة سياسيا، قالت للقبائل بحط لك القبيلة صنم بس تدافعون على العير اللي تخرج من الفرس الى الروم من اليمن الى الشام وتحافظون على الطريق لنا. وهو يعرف ان قريش ما راح تتنازل على الاموال وعلى الصفقات والمعاهدات بينه وبين الفرس والروم واليمن والشام، ويعرف الان ورقة انه سيواجه محمد امر خطير جدا. خرج النبي من عند ورقة، شوف الرسول طالع قام خلاص خلص اللقاء وبيخرج، وعائشة وخديجة خلفه. فلما خرج النبي نادى ورقة خديجة، قال خديجة، فالتفتت نعم، قال قولي له ان يثبت، ثبتيه ترى الموضوع خطير. وليش هذه ايضا وقفة، ليش ورقة ما قالها والرسول موجود؟ لسببين، لان اعطى النبي ما يكفي، 2 يعرف ان خديجة قد المسؤولية. وين حريمنا اليوم؟ بعض النساء اليوم قد تكون سبب في فتنة زوجها عن الحق، ثبتيه، كوني سبب في ثباته على الدين، سبب في ثباته عند المصيبة، سبب في ثباته عند المشاكل، خليك امرأة فعلا سند قوي، اذا يتكئ على على على على على عمود قوي، وامرأة بالفعل تستحق ان يقال لها مربية، وانها انسانة بالفعل زوجة مثالية. خديجة محل هذه المسؤولية. ثم ورقة يعرف الان الرسول خرج الى الناس، ان تكلمنا قبل درسين كيف كان العالم حول النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت قريش البيئة، كيف كانت بيئة في ظلام، والرسول يتلقى الان الكلام هذا ويعرف انه سيواجهه امر صعب ويحتاج منه انه يقف. يا جماعة يجب ان نحس، والله انا اقول اخذونا فيق، ترانا في سبات، حنا نضحك على انفسنا، ترى الموقع الوقفة الان اللي نحن نقولها، تخيل النبي يقال له هذا الكلام في وقت الدنيا كلها ظلام، الأمة كلها وثنية، الأمة كلها قاسية، الأمة كلها ظلام وظلمة وظلم، الأمة ضايعة، ورجل واحد ولا يدري وش بيسوي كيف يواجه. مكة في ذلك الوقت كان عددها أكثر من 25,000 إلى 30,000، كيف يستطيع واحد يقابل هذا العدد الكبير وهو رجل واحد ليس عنده من يناصره في في في المنظور البشري؟ ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وينظر، تحتاج المسألة إلى صبر إلى عقل، نحن في مشكلة. استشعر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ثبت وكيف كون حوله رجال وكيف بث هذا الخير لهذه الأمة. لاحظوا رسالة يا شباب محتاجينها والله لكم، يقول ورقة يا ليتني فيها جذع، يا ليتني فيها شباب. ترى هذه رسالة كأنه يقول هذا الدين وهذه الدعوة وهذا العمل وهذا النشاط ودعوة الناس، ولا بد من شباب وأقوياء وأصحاب صبر ومبدأ وقيم حتى ينصرون هذا الدين. ثم يموت ورقة، وهذا اللقاء كان بعد يعني مات ورقة بعد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، وبعض أهل التاريخ إلى اليوم أنا أقرأ قالوا لم يتجاوز أسبوع، في بعض العلماء ذكروا أنه بقي عاما، وهذا ليس له أساس من الصحة، لأنه توفي قبل ذلك، توفي قبل أن ينزل الوحي مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. الآن في رسالة ستنتهي الأمور إلى رسالة نبوية ستنزل، لابد تتغير الدنيا، ولابد أنك تحمل يا محمد هذا العمل بالعلم. الله وش قال له؟ اقرأ ولا لا؟ واسم ورقة، ورقة من الورق، شوفوا كيف ديننا من البداية علم، تتلقى المعلومة من رجل اسمه ورقة، والله يقول لك اقرأ باسم ربك الذي خلق، والعلم حثت عليه الديانة هذا الدين الإسلامي، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر هذا الكون. طبعا ورقة له ثواب عظيم عند الله، بعض أهل العلم ورد في ورقة عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إني أبصرته في بطان أو في بطناني في الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام وهو عليهم سندس في الجنة، وقال النبي إني رأيت له جناحان في الجنة، وفي رواية أن الرسول قال إن ثواب ورقة بثواب أمة، بنية، ترى نية نية يا جماعة، ليش إحنا ما نحسن نوايانا؟ أسألكم بالله وإخواني المشاهدين في هاللحظة تكفى، اجعل نيتك لله الآن، جلوسكم في المسجد حتى لو كلامي ثقيل أو مو بعاجبكم أو أنتم مرتاحين الآن، قل يا رب والله إني جلست من أجلك وإني أرغب أن أستمع من أجلك فقط، أنت والأخت والأم صلح الآن قهوتك أو تأتي بعشاء أبنائك أو تقوم حتى تدخل السرور على أهل بيتك، أنوها لله، أنو أنك غدا الصباح ستذهب تؤدي عبادتك وتؤدي عملك رغبة فيما عند الله. يا جماعة النية الصادقة مطية، النية الصادقة يقول عبد الله بن مبارك رب نية كبيرة عظمت العمل الصغير، نيتك صغيرة أو نية كبيرة لكن عظمت عملك، عملك صغير، والعكس صحيح، ورب عمل كبير أفسدته النية الخبيثة، تلقاك تجتهد وتعمل وتعمل وتعمل وتعمل ما لم يكن لله والله ما له ثمر، أقسم بالله إن العمل الذي لا يكون لله فإنه لا قيمة له لا عند الناس ولا عند الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، فلنحسن النوايا حتى يستطيع الشخص أن يأخذ نية إلى يوم القيامة. هذا الرجل ورقة ابن نوفل، بس يا ليتني فيها جذع، لئن بقي بي العمر لأنصرنك يا محمد نصرا مؤزرا، بس قولوها أنتم اليوم، خلوا شعارنا الليلة في هالحلقة أو في هذا اللقاء نبغى نقول للمشاهدين والله لننصر دينك يا رب بكل ما نملك، والله لو ما نستطيع إلا على تويتر نبي ننصر دينك، والله إذا ما نقدر إلا بنرفع كفنا يا رب، عجوز تسمعنا الآن في بيتها أقول لها تراك على سجادتك وبعد صلاتك يا حي يا قيوم انصر هذا الدين، أصلح ولاة أمره، اجمع كلمتهم، ووفق شبابهم، هذا نصر لهذا الدين، كل منا ينصر الدين بالطريقة التي يستطيع بما فتح الله به عليك، والداعية في مكانه والخطيب على منبره والإعلامي في إعلامه، كل منا في مجاله، قد علم كل أناس مشربهم، الله يفتح لك باب من أبواب الخير، اطرق تلك الأبواب وحاول أن تكون بالفعل. طيب سؤال، الرسول الآن دار أنه نبي ولا ما دار؟ طيب بنسبة كم؟ يعني اللي قال له بشر صح ولا لا؟ إلى الآن ما جاء جبريل يقول له صراحة ورقة ابن نوفل يبقى أنها بشر، خلنا نقول إلى 90% أنه الآن فيه عنده، يعني أنا دريت، لكن الخبر لازم يرجع للملك حتى أتأكد أني نبي، يمكن هذا تفسير واجتهاد من ورقة ابن نوفل قد يجانبه الصواب، وهذا بشر في النهاية. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى الآن لم يأته الخبر الأكيد أنه نبي، فلكنه يابد أن يتهيأ، وهنا ينقطع الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام أيام، هذه حكمة، ليش تأخر الوحي؟ كأن الله يقول يا محمد حنا ماني بنفجعك، جاك جبريل فضمك ثم حصل لك ما حصل، الآن نبغاك تفكر في كلام ورقة وتتأمل، لو جاء بكرة ما يمديه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجلس مع نفسه، فأعطاه رب العالمين بالمناسبة فرصة. في بعض الأحاديث في أكثر من مرة ترى جبريل ينقطع عن النبي مدة، في فترة راح تجينا الآن انقطع عنا شهرين، وفي حادثة الإفك راح تأتينا انقطع عنا شهر، فلما انقطع عن النبي عليه الصلاة مرة من المرات يقول اشتقت إليه، يعني اشتقت جبريل، حتى قال له ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل والله إني اشتقت إليك حتى تأتي، قال جبريل وأنا والله اشتقت إليك حتى أنزل، ولكني لا أنزل إلا بأمر الله، فأنزل الله وما نتنزل إلا بأمر ربك، حنا ما نقدر أنا ملك أنا مرسول من رب، أنا ودي أشوفك، لكن نزولي للأرض هذا بأمر إلهي ولا يمكن. يا جماعة، ملك من أعظم ملائكة السماء بل هو أعظمهم يشتاق إلى حبيبكم محمد بن عبد الله. يا جماعة، أين شوقنا لنبينا؟ أين حبنا لحبيبنا؟ أين رغبتنا في اتباع سنته؟ يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به، أو اطرحها وخذ رجس الشياطين. ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر جبريل يفكر عليه الصلاة والسلام، وبدأ النبي يشتاق إلى جبريل رضي الله عليه الصلاة والسلام أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، وراح النبي تلك الليلة إلى الغار مرة ثانية يبغى يشوف هذا الملك. وفي ذهاب النبي إلى الغار سمع صوت محمد، يقول النبي التفت يمين، محمد التفت يسار، حديث تروي عائشة، قال ارفع رأسك، يقول يوم رفعت إلا جبريل يجلس على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق. سد الأفق، مش قال له جبريل؟ سلم عليه. ثم قال جبريل عليه السلام أول ما قال له، قال أنا جبريل وأنت رسول الله. خلاص ثبتت له، أنا جبريل وأنت رسول الله. ثم أخذه جبريل، وين راح به؟ راح به في الصحراء، في الصحراء. ثم وقف جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ضرب جبريل بطرف جناحه وخرجت الموية من الأرض. فقال النبي، جبريل يقول النبي، إني أتوضأ فتوضأ مثلي، وإني سأصلي فصلي مثلي. شفتوا كيف قيمة الصلاة من البداية؟ طبعا فريضة الصلاة اللي في السماء هذه الفريضة 5 صلوات، فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت فقط صلاتين، ركعتين في الضحى في النهار وركعتين في الليل. أما الفريضة التي فرضت على النبي 5 صلوات باتفاق العلماء أنها كانت ليلة الإسراء والمعراج في سماء الله السابعة، وهذه كانت قبل هجرته بسنة أو سنة ونصف، سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى عنها. ثم جلس جبريل يتوضأ والرسول يشوفه يسوي مثله، تطبيق عملي. ثم أخذ يصلي وصلى. سؤال، أين الذين لا يصلون؟ وش علاقتهم بالله؟ تدرون أن اللي ما يصلي قطع بينه وبين الله صلة، في حبل بينك وبين ربك. الذي لا يصلي، يا شباب يا بنات، ترك الصلاة أمر خطير. أنا حاول ترى في الدرس من يوم بدأت أني أبشر ولا أنفر، ولا ودي بأي عبارة تنفر أبنائي وبناتي ومن يشاهدني وأنتم أيها الفضلاء، لكن أقول موضوع الصلاة موضوع خطير، خط أحمر. يعني الذي لا يصلي، باختصار الصلاة عمود الإسلام، اللي ما يصلي هذا العمود. أنت لو دخلت بيت واحد وكسرت القزازة بيقول يا أخي عيب، بس يمكن يمشيها لك. لو تشخبط في الجدران يا أخي عيب، بس مشي. لكن جيت تكسر العمدان يقول أنت مهبول تبي تذبحنا. الذي يترك الصلاة كالذي يهدم بيته ويهدم هذا البيت وليس له قيمة. الذي لا يصلي الله لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يكلمه. الذي لا يصلي انقطعت الصلة بينه وبين الله. الذي لا يصلي فك البنيان الذي يتظلل به. الذي لا يصلي انقطع النور عنه. يقول ابن القيم، منذ أن تقول الله أكبر ينصب الله وجهه تلقاء وجه عبده المصلي، وترى النور اللي ترونه في وجوه الناس بعض المؤمنين الصالحين بسبب نور الله في الذين هم يصلون. الذي لا يصلي انقطع القرب من الله، كلا لا تطيعه واسجد تحت في الأرض، ومع ذلك يقول اقترب، وانت ساجد في الأرض يقول اقترب، كيف اقترب وانا نازل؟ لأن سجودك بين يدي الله اقتراب من الله. يا بنات صلوا الصلاة في وقتها. النبي ما غضب غضبا على أحد إلا حينما يخالف التوحيد وحينما يترك الصلاة. الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، وصى النبي بها عليه الصلاة والسلام في بداية حياته وعند موته. هذا جبريل يأتي أول ما جاء وأخبره أن الرسول أخذ ثم ضرب الأرض وتوضأ مثلي، أصلي يا محمد مثلي. لأن ارتباطك بالسماء يجب أن يكون عن طريق هذه الصلاة. أنصح الآباء، كونوا قدوة لأبنائكم، إذا أذن المؤذن امتطوا الطرق وخذوا أنفسكم إلى الطريق، وامشوا في مناكبها، قال بعض العلم امشوا في مناكبها إلى الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم، زينتكم عند كل مسجد، تستعدوا عند كل مسجد، بعض العلماء قال عند كل صلاة. خذ زينتك، استعد لها، بمعنى تهيئ لصلاتك. يا أخي ارتبط بالله، الله أكبر لذة، ما لذة والله لا تعقبها لذة. والله ما يعرف قيمة الصلاة إلا من صلاها حقيقة. اللي تاركين الصلاة ضايعين. حياة أخرى، ارتباط بالله فوق علوي. والذي لا يعرف الصلاة ضايع، بل الذي لا يصلي ترى لا يؤكل ولا يزار إلا من باب الدعوة والنصيحة، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يدخل مكة وحرمها لأنه نجس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإذا مات لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. نعوذ بالله من غضب الله. الذي لا يصلي تلعنه السماوات، تلعنه الطيور في السماوات، وتلعنه الحيتان في البحار. الذي لا يصلي تلعنه النملة في جحرها والنحلة في خليتها. ليش؟ ليش نترك الصلاة العمود الذي بيننا وبين الله تبارك وتعالى؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذه الكلمات ويسمع عليه الصلاة والسلام من جبريل ويرى هذه الصلاة، وهو الذي يأمر الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. ترى نزلت على النبي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل. شلون يقوم الليل؟ طيب إذا علمه جبريل كيف يصلي. ومن أهل العلم من يقول أن الصلاة التي تعلمها النبي من جبريل هي صلاة الليل التي أوجبها الله عليه، كانت واجبة ثم نسخت، وكلام طويل. المهم أن الصلاة كانت حاضرة في وقت النبي من بداية الدعوة ومن بداية البعثة. والله لما قال يا أيها المزمل قال قم الليل إلا قليلا، نزلنا عليك اقرأ تتعلم، الحين نقول لك قم صل، وقم الليل إلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قرآن ثقيل. ثم لما امتلأ قلبه إيمان تجلس، لا الحين جاك الأمر الآخر: يا أيها المدثر قم. الحين مو بقم صل، قم فأنذر. خلاص أعطيناك العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وحصناك إيمانيا، قم الليل إلا قليلا. الحين نبغاك تبلغ هذا الدين. طيب أبلغ مش يا رب؟ ثم تنزل عليه بعد هذه السورتين، بعد العلق وبعد المزمل والمدثر، تنزل على النبي سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. هذا المنهج، الحمد لله رب العالمين، أنت رسول العالمين، رب العالمين أنت، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الرحمن الرحيم أرسلناك رحمة لهؤلاء، مالك يوم الدين. ترانا نذكرك فيه قيامة: إياك نعبد وإياك نستعين، لن تستطيع أن تعبدني إلا باستعانتي، والاستعانة جزء من العبادة. ثم ماذا؟ نبغاك أن تدل الناس إلى الطريق الحق، اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا المنهج، ادعو الناس يا محمد إلى هذا. ومعها الرسول هالسور، معها العلق، ومعها المزمل، ومعها المدثر، ومعها الفاتحة، ومعها الإيمان الذي قام به صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ويأتي النبي الحين على اللقاء الثاني بجبريل، صح؟ لا اللقاء الثالث متى تم؟ انقطع عنه جبريل شهرين. وهنا كأن الله يقول: يا محمد حنا عطيناك الإيمان، وعطيناك كذلك كيف تدعو، وعطيناك المنهج، خطط الآن، خطط لدعوتك، وافعل ما تظنه أنسب لقومك ولقبيلتك وللعرب ثم للأمة بعد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: وأنا أنصحكم يا شباب، والله الذي لا إله غيره، إني أعجب من أناس يتيسر لهم من الخير كثيرا ثم يتركونه. كم من الأعمال الخير؟ الرسول الله يقول له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. الرسول يقوم، وفي أحاديث تحفظونها، حتى قالت عائشة: يا رسول الله يعني أريح نفسك، قال: أولا أحب أن أكون عبدا شكورا. كم منا يقوم الليل؟ بكل صراحة أنا أتكلم للمشاهدين والأمة كلها. قيام الليل، الرسول يدخل على أبو ذر ويقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ينصحه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل وأن لا يترك هذه الصلاة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، لو أردت السفر أتعد له عدة؟ اعتبروا الآن الرسول موجود يخاطب كل واحد فيكم، والآن الرسول يوجه لك أنت السؤال، أنت الآن يا شيخ غرم، وأنت يا أبو عبد الكريم، وأنا وأنت يا الثاني، لو أردت السفر تعد له عدة؟ هذا الرسول قال لأبو ذر. قال له أبو ذر: نعم يا رسول الله. فقال: كيف بسفر إلى يوم القيامة؟ طيب سفر يوم القيامة وش عديت له؟ ثم نزل أبو ذر رأسه، ثم قال له الرسول: يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، ونزل رأسه. قال: يا أبا ذر أكثر الزاد فإن السفر طويل. أبو ذر رفع رأسه، قال: ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: صم يوما شديد حره ليوم النشور، وقم ليلة شديدة ظلمتها لظلمة القبور، وحج حجة العظائم لعظائم الأمور. حج حجة وقم. حنا اليوم نقول هذه فاكهة الصالحين يسمونها العلماء، اللي هو الشتاء النهار قصير ليصام، والليل طويل ليقام. تقدر تنام اليوم ربع الليل وثلث الليل وتقوم وتصلي الفجر وأنت في كل نشاط، لكن الشيطان إذا تسلط على أحد سلط الله عليه جنودا من السماء والأرض فأعمته عن كل شيء. والعاقل الذي يعرف أنه على حق ويريد ما عند الله سبحانه وتعالى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم الآن ماذا سيفعل؟ بدأ الآن يطلع فوق جبل يصايح يا قوم يا عرب؟ لا. طيب وش يسوي؟ يروح يكسر الأصنام؟ طيب أنت رسول؟ لا، أنا لن أبدأ ديني بهذا الأمر. الآن بدأ الرسول يضع خطة، سأختار رجال ونساء من كل قبيلة، أنا بقولها بمصطلحي الخاص، أبختار المتميزين، أبنتقي اللي يناسب أنه يكون الآن داخل تحت هذا الدين، حتى أستطيع بهم بعد الله أن أخوض إلى الأرض كلها. أختار الناجحين في الدنيا اللي أخلاقهم جيدة اللي سمعتهم جميلة. تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجرد أنه يقول جيبوا أي واحد؟ من دخل في الإسلام فعلى الرحب والسعة، لكنه ينتقي عليه الصلاة والسلام من يخاطب. أنا أقول يا شيخ يا دكتور يا أمير يا ملك يا تاجر يا أصحاب الأموال. الرسول عليه السلام كان يختار أصحاب السمع الحسنة والأخلاق اللي عندهم استعداد أن يتحملوا هذه الرسالة. المسألة ميب بالأشكال، وليست كذلك عليه الصلاة والسلام كان يختار اختيارا فوضويا أو عشوائيا، كلا. شفت النبي كيف يختار؟ ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول واحد ركز عليه الرسول من هو؟ أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أكبر من النبي بعامين، وينظر له النبي. ترى أبو بكر مو بسهل، أبو بكر كان نسابة العرب، يعرف العرب كلهم ويعرف أنسابهم ويتوغل فيهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن له مكانة وكانت سمعة حسنة، صدق وإخلاص وقوة. تعال يا أبو بكر نبغاك معنا في الإسلام. ويدخل أبو بكر يقول والله الرسول، اسمه حديث الرسول، والله ما كلمت أحدا على الإسلام إلا نظر، يعني وقف وتردد، إلا أبو بكر، فمنذ أن قلت له إني محمد رسول الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. يقول ما تردد، يقول ما كلمت أحد إلا نظر وقف، ها، ويمكن بعضهم جلس أيام، إلا أبو بكر منذ أن قلت له إني محمد رسول الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال هذا واحد، واختار الحرمة المتميزة الناجحة الزوجة الصادقة خديجة، مو بعشانها زوجته، لأنها متميزة سمعتها معروفة بالكرم والأدب والخلق والعفة، وكذلك قيمتها بين العرب وتجارتها لها مكانة، فكلمها ودخلت في الإسلام. هذا اثنين. ثم يأتي شاب عمره كم؟ 10 سنين، علي بن أبي طالب. الرسول هنا ما أراد أن علي يدخل بدون قناعة، يوم شافها الرسول كبر الله أكبر الحمد لله، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يوم سلم جاء علي قال ماذا تصنع؟ قال له الرسول أصلي. قال ليش تصلي؟ قال إني بعثت رسولا لهذه الأمة، أو تؤمن يا علي؟ يكلم أبو 10 سنين. قال له علي أبغى أفكر أعطني فرصة. فجلس علي إلى اليوم الثاني، يوم جاء قال له شوفوا حنا بعض عيالنا عمره 20-25 سنة، والله يمكن بعضهم مع احترامي البعض أقول ما تمشيه في 10 رؤوس غنم ولا تعتمد عليه، وهذا خطأ في التربية عندنا. هنا علي رضي الله عنه جاء من بكرة وقال يا رسول الله أعد لي ما قلت لي البارحة أبغى أسمع. شوفوا أيضا العقل، أبغى أسمع الكلام اللي أنت قلته. فقال له إني رسول الله نزل علي جبريل وأنزل الله علي كذا وكذا وكذا. ثم قال علي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أبو 10 سنين. ودخل عليه أبو طالب أبوه ما أسلم، قال ماذا تفعل يا علي؟ قال إني رأيت محمد يفعل هكذا ففعلت مثله. قال له عمه أو عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، قال له افعل ما قاله لك هذا الرجل، فإن محمد لا يقول لك إلا خيرا. اللي يقولها محمد سوى، حتى وأنا ما نبع على الإسلام لكن محمد صادق، فما قاله محمد لك فافعل. الحين معه صاحبه أبو بكر وزوجته وكلهم متميزين، ومعه علي طفل أو غلام. ثم بعد ذلك يسلم زيد ابن حارثة مولاه، وقيل سعد أسلم قبله، المهم أنه أسلم معه. يا جماعة الخير لا تيأس، افعل الخير، والله العظيم لو نتحرك في طريق الخير بما فتح الله به علينا بحق وهدى وسنة ورغبة جادة ونية صادقة سيكون أثر شئنا أم أبينا إذا حضرت هذه كلها. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يريد؟ يريد إصلاح في الأرض ولا لا؟ يريد الإصلاح، يريد هداية البشرية كلها. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الرسول جاء أن يفكر، الرسول أنا نبي آخر هذا الزمان ولا بد أن أصلح وضع السياسة ووضع المرأة ووضع الطفل ووضع الأمة، لا بد أن أصلح الدنيا كل الدنيا. ولذلك النبي الآن يفكر أن يغير كل شيء. الرسول طيب الآن سيبدأ دعوته، معه مال؟ لا. معه عزوة؟ لا. لكن من معه؟ معه الله جل في علاه، معه رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم معه ربه، معه إيمان بالرسالة، معه أخلاق عظيمة، معه وعد رباني وإعداد من رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام لا بيستعمل القوة الحين؟ لا، أنا ما في استعمال قوة ولا في استعمال عنف. ساضع الناس على فترة من الزمن لم يحددها، لكني سأعمل على خطة، هذه الخطة ستفتح لي أبواب وآفاق وأستطيع أن أصل إلى الناس من خلالها. الخطة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده إيش؟ أنه يدخل في المجتمع، يتوغل فيهم، يحقق له نواة، خلنا نقول أرضية صلبة، وبعد ذلك لما يتجذر النبي يبدأ بعد ذلك ينتشر هذا الدين وينشر هذا الحق. مش يبغى الرسول، يبغى رجال، يبغى رجال، يبغى واحد إذا حطه على يمناه قاله فلان فلان، يريد أن يجد له سندا وعزوة وقوة. الرسول يريد أن يختار الآن، يريد أن يريد رجال يعرفون قيمة هذا الدين. يقول لهم الرسول هذا حق وهذه رسالة، أنتم قد المسؤولية. هذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يخطط على هذا. الخطة هنا أخذت فترة من الزمن. اختلف العلماء هل الدعوة السرية كانت 3 سنوات 4 سنوات، هذا محل خلاف، منهم من قال عاما، منهم من قال 3 4، أيا كانت الفترة المهم كان هناك دعوة سرية، أظنها لم تتجاوز 4 سنوات والله أعلم. لكن النبي بدأ بالدعوة السرية، وبدأ النبي يركز على عدة رجال. أسلم في الفترة هذه 200 شخص، لكنهم 200 صح انهم قليلين قدام 25,000، لكن الواحد 1,000 لانهم رجال، وستسمعون في التاريخ الان وفي السيرة ماذا فعلوا هؤلاء. الواحد ب1,000 نجاح في الحياة ورجال، ما هي بالدعوة عشوائية، اخلاق، نضوج، تميز، لهم قيمتهم في المجتمع. اول من اسلم من النساء خديجة، وخديجة متميزة رضي الله عنها، وهذا الكلام نحن طول الحلقات نقول الحريم شوفي مكانة المرأة، افرحي، خلي الحرمة تتنومس اليوم، افرحي لأن أول من دخل بل أول من سجد لله سجدة بعد رسول الله هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فنعمة، وين الحريم اليوم؟ وين بناتنا؟ وين أخواتنا؟ افتخرنا بهذه المرأة العظيمة الجليلة القدر التي رفع الله لها قدرها وأعزها، أمنا رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن جميع زوجات حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. خديجة رضي الله عنها وأرضاها، هذه المرأة أول من أسلم، رفعت روح هذا الرجل العظيم، وكان النبي تقف معه في كل أحواله. وقد يكون أنا أقول الحريم اليوم وللأمهات والأخوات، والله العظيم أن الرسول كان محتاج إلى رجال بالفعل. تدخل خديجة في الإسلام لأنه يبغى يقول للأمة رسالة، ترى كما أحتاج للرجال أحتاج للنساء. وأنا قلتها قديما وأقولها الآن، إذا كنت أقول بأن المرأة نصف المجتمع فهي التي ولدت النصف الآخر أصلا، النصف الثاني رجال، من اللي ولدهم؟ هم نساء. فالمرأة لها قيمتها ولها قدرها ولها مكانتها في الإسلام. والذي يحاول أن يلطس ويضرب ويحاول أن يشكك في أن الإسلام ما حفظ للمرأة حقها هذا دجال وكذاب أشر ولا قيمة له، لا نستمع. نعم فيه عينات معينة وفي أحداث فردية أو، لكنها لا تحسب على الإسلام ولا تجعل هي صورة الإسلام. الإسلام صورته مشرقة، الحقيقة في الإسلام واضحة. الثاني أبو بكر، الرسول يخبر أنه ما كلم أحد إلا تردد أو سكت ونظر إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم أسلم علي، ثم أسلم زيد بن حارثة ومعه امرأة وصديقة وطفل وخادم. أبو بكر فهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا يا جماعة في أسبوع واحد كم أسلم مع أبو بكر؟ أسبوع واحد توك داخل الإسلام، وكم استطاع أبو بكر أن يقنع من شخص يدخل الإسلام؟ دخل معه 6، وكلها الستة من العشر المبشرين بالجنة. تقدر تسوي الستة الذين أسلموا على يد أبي بكر بعد إسلامه بأسبوع كلهم من العشرة المبشرين بالجنة. أسلم عثمان بن عفان واللي دل على الإسلام أبو بكر، وأسلم طلحة بن عبيد الله، وأسلم الزبير بن العوام، وأسلم عبد الرحمن بن عوف، وأسلم سعد بن أبي وقاص، وأسلم أبو عبيدة بن الجراح، وكلهم أبو عبيدة وفاتح الشام، يعني كل حسنات أهل الشام في ميزان أبو بكر الصديق، وسعد بن أبي وقاص وفاتح العراق، وعثمان بن عفان خليفة المسلمين، وكلهم في ميزان أبو بكر الصديق. تقدر سؤال أبسأل حتى اللي يشاهدونا، كم لك تشتغل في شركة في مؤسسة وفي وظيفة؟ قدرت مرة تقول من واحد هذا حرام هذا حلال؟ أعطيت كتاب دعوت بالحسنى؟ كم من الخدم والخادمات في بيوتنا على غير دين الإسلام ويسافرون ما فكر أحد منهم أنه يقول له تفضل يا أخي هذا تعرف على الإسلام بلغتك. ليش؟ ليش عمرك في الإسلام 30-40 سنة لم يهدى على يدك رجل واحد؟ ما في رجل واحد استطعت أن تدعوه للحق، إلى التوحيد، إلى السنة، إلى الهدى. عثمان بن عفان، لاحظوا الرسول اختار ناس متميزين. عثمان بن عفان غني، من أغنى رجالات قريش، بمصطلحنا اليوم ملياردير. وعبد الرحمن بن عوف تاجر ذكي شاطر يعرف كيف التجارة، وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام أعمارهم كانت 15 سنة لكن شباب، رجولة مبكرة. اليوم اسمحوا لي شوي ساقف وقفة، اليوم لو الناظر شبابنا إلا من رحم الله، والله احنا نشوف بعض المناظر انها حقيقة مؤلمة، لبس حقيقة لا يليق بالرجولة، في تكاميل يلبسونها عيالنا، جنز بطريقة حقيقة يعني اسمحوا لي حتى المرأة تستحي، شعور بطريقة ايضا لا تليق. بل والله شفت في بعض الحلاقين في بعض الدول الإسلامية فيه في الحلاق مكتوب مكياج وتجعيد وصبغة، وتناظر كأنك داخل مشغل نسائي، مو هو بحلاق للرجال. الأمة تريد رجال. هؤلاء الصحابيين الجليل طلحة بن عبيد الله والزبير أعمارهم 15 سنة لكن عندهم رجولة مبكرة، عندهم حب وعندهم رغبة. ترى بعض العيال والشباب الآن تشوفه تقول الله هذا رجل وهو صغير، خاصة تربية أهل البادية والأرياف، تجد بعض الشباب إذا رأيت أبوه 10 سنوات 9 سنين تقول هذا رجال حي. التربية يا جماعة لا نريد نحن الخشونة التي تخرج الإنسان من طبيعة الفطرة العادية التي تبعد عن الرحمة، لا، نريد الاعتدال الاتزان حتى يكون فيه نوع من التوازن في إخراج هذا الجيل. ثم حتى نستمع إن شاء الله بعد الأذان، أقول سعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة، سعد 21 سنة، أبو عبيدة 24، عثمان 34، عبد الرحمن بن عوف 32 سنة، كلهم يا تاجر يا رجل أعمال يا شاب ذكي متوقد عنده رجولة مبكرة، يا شباب نريد رجال هؤلاء الأوائل. هنيئا لأبي بكر الصديق بمن دخل في الإسلام عن طريقه، وهنيئا لمن كان كلهم من الأوائل، ورضي الله عن الصحابة. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أقول أبو بكر يسلم على يديه 6 في أسبوع. السؤال بسألكم إياه والمشاهدين، في ذاك الوقت من أكثر علم، أنتم الآن ولا أبو بكر؟ الآن حنا. في ذاك الوقت اللي أسلم لم يكن صاحب علم، يعني أقصد العلوم الشرعية، أقلها أن القرآن ما نزل كله. حنا الآن عندنا من يحفظ القرآن كله، كم عدد خريجين الشريعة وأصول الدين والجامعات الإسلامية والحفظة القرآن الكريم، جعل الله فيهم الخير والبركة، لكن أين الدور الحقيقي في دعوة الناس، في إرشاد الخلق؟ أين دورك في بيتك مع أهل بيتك؟ الفرق بيننا وبين أبو بكر أن أبو بكر كان يحمل الهم وحمل الرسالة وعنده رغبة في تبليغها وتوصيلها. الفرق أنه عرف وش المعنى، الله أنزل يا أيها المزمل عشان يا أيها المدثر، وأنزل قم الليل إلا قليلا عشان قم فأنذر. وأبو بكر استوعب الدرس وعرف أن القصد اليوم مو مجرد كلام، أنه عمل. ولذلك كان الصديق رضي الله عنه ترى نحيف رضي الله عن أبو بكر، نحيف الجسد، كانت عظامه تبين، كان غائر العينين، الصحابة يشوفون عظام عيونه من شدة نحافته رضي الله عنه وأرضاه، لكن وزن أبو بكر وإيمانه كبير كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو وزن إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر. كل إيمان أمة الإسلام لو يوضع في كفة وإيمان هذا الصحابي الجليل الوقور رضي الله عنه الذي جسده جسد نحيل وغارت عيناه من نحافته، لكن الإيمان يفيض من قلبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أحد تفضل علينا إلا رددنا له فضله إلا أبو بكر، فإني لم أستطع أن أرد له فضله، فجعلت فضله على الله، الله اللي يجازيه. يقول كل واحد قدرت أجازيه له فضل علينا جازيناه في الدنيا إلا أبو بكر. هذه متى قالها الرسول؟ يمكن أنا استعجلت، هذه قالها الرسول في آخر خطبة خطبها عند الوداع، لما قام الرسول يخطب خطبته الشهيرة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يخبر: من كان له حق عندي فليأخذ حقه، من أخذت من ماله فليأخذ من مالي، من أخذت من عرضه فليأخذ. فقام أبو بكر وقاطع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا فدتك النفوس والأموال. فغضب الصحابة: كيف تقوم تقاطع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوا أبا بكر، والله ما منكم من أحد له فضل علينا إلا رددنا له فضله إلا أبو بكر، فإني لم أستطع أن أجازيه، وجعلت جزاءه على الله. تركت جزاءها الإنسان على ربه العظيم الكريم. هذا الصديق اللي كان عنده هم أرفع مما يتصوره الإنسان حتى يستطيع أن يحقق الأمة. ثقل الرسالة كبير. بدأ أبو بكر 5 شهور وزاد العدد، صاروا عددهم 45 سنة، 45 شخص اللي أسلموا. نسوي إحصائية، متوسط أعمارهم كم؟ خديجة كم عمرها؟ 60 سنة. سمية 55 سنة. منهم علي كم؟ 10 سنوات. منهم عبد الرحمن بن عوف 32 سنة. منهم كذلك، يعني الغالبية كانوا بين 25 إلى 30 سنة، شباب. وهذه رسالة لكم. وأيضا اللي كانوا يقولون أن الرسول لم يسلم معه إلا الضعفاء، وما هو صحيح، بل كان عدد كبير من الأغنياء وعدد كبير من الشباب أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. 45 إنسان في الأشهر الأولى، 4 شهور الأولى، 28 رجل و17 امرأة. رأيتم دعوتنا كيف؟ رأيتم كيف هالبقية يعقل أن هالدين توقف بعد الله على أيدي هؤلاء الرجال والنساء مع محمد بن عبد الله؟ فيه رجال كبار سبب إسلامهم من؟ نساء. نساء منهم من؟ عمر بن الخطاب، وسيأتي إن شاء الله حمزة بن عبد المطلب. ليش المرأة تقلل من شأنها؟ ليش ما يكون لها دور في الدعوة إلى الله؟ ليش ما يكون لها سبب في الإصلاح العام ونهضة الأمة ونهضة البلد التي هي فيها؟ لماذا لا تكون الأمة قادرة؟ الأغنياء وفقراء 34 غني فيهم و11 فقير، وخديجة غنية، أبو بكر غني، عثمان غني، عبد الرحمن بن عوف غني، كان عدد كبير منهم كانوا أغنياء. وكانت من كم قبيلة؟ عشان نعرف خطة الرسول، أنا قلت توردينا مو خط عشواء، الرسول كان يخطط. كانوا هؤلاء العدد من 16 قبيلة. شفتوا كيف نظرة نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ شفتوا كيف النظرة الشمولية صلى الله عليه وسلم؟ أظنها وضحت خطة الرسول عليه الصلاة والسلام. 45 يحملون هذه الرسالة معي الأوائل، طبعا منهم عمار بن ياسر وهو مولى، ومنهم بلال بن رباح وهو عبد رضي الله عنهم جميعا، ومنهم عثمان بن مضعون وسيد، وكلهم سادات عبيدهم وفقراءهم وأغنياءهم رضي الله عنهم جميعا، فأسلموا هؤلاء وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كأني بالرسول جالس أبو بكر، باقي أحد من القبائل ما أسلم؟ دوره. 16 قبيلة مهمة، ما من قبيلة إلا منها من أسلم ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة تريدون أن تنتصروا؟ تدرون ليش أنتم في هالقناة وغيرها استطعتم دخول على الناس؟ لأنكم دخلتم مع المجتمع. أنا سمعت كلمة أنكم تقولون في برنامجكم أن أغلب مناطق المملكة وفي برامج أخرى يمكن شارك معكم حتى غير السعوديين، الهدف أن أمة تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعيد عن الإقليمية وعن المناطقية وعن العنصرية. نحن أمة إذا عرفنا الدخول وأن ندخل في المجتمع استطعنا نحقق نهضة، بشرط النهضة الحقيقية يجب أن تدخل في كل سكة وعلى كل باب وفي كل طريق. يا ترى يا ترى أنت، بسألكم سؤال، الرسول اختار 45 دولي، سؤال ودي أنكم تسألونها أنفسكم أنتم ومن يشاهدني، لو كنت في ذلك الوقت هل تتصور أنك أنت بأخلاقك الآن ممكن يكون عليك الاختيار؟ وأختي الكريمة أترك الجواب لكم، لكن نقول إن شاء الله سيقولون بعضنا. واحدة من البنات تقول لي يا شيخ أنا تعلمت أكثر من 4 لغات، والله إن هدفي نصرة هذا الإسلام. هذا زين، وودنا أن نسخر طاقاتنا ونسخر أعمالنا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. الاختيار إلى ترى على فكرة، لا تقولوا والله ليتنا كنا وبعدين حنا ما كنا في ذلك الوقت، ترى الاختيار مستمر إلى قيام الساعة. ترى يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أكثركم مني قربا، ترى ما في قرب يوم القيامة إلا من حسنة أخلاقه. تبغى تكون ممن سيختار؟ فاتتنا المرحلة الأولى، حسنوا أخلاقكم، تعاملوا بالصدق والأمانة والوفاء والعزة والرجولة وغيرها من صفات المكارم حتى تختارون عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفع يعني معليش لما تجيني واحدة متحجبة، هذا شيء جيد ونشجعها عليه وندعو لها وعسى الله يزودها من فضله، لكن أخلاق سيئة ما ينفع. إذا لم يجتمع دين وأخلاق وإلا فلا. ما ينفع أني أرى ظاهر ملتزم وصلاح وهداية وهذا خير ونور، لكن أنت قلبك بعيد وأخلاقك بعيدة عن ظاهرك. يجب أن يكون الظاهر والباطن وواقعك وما تخفيه عن الناس كله واحد، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك كله. طبعا بيت النبي كيف كان؟ 10 كلهم أسلموا، خديجة وكم بنت في البيت؟ 4 بنات، منهم رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة وجاريتين وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة، هنيئا لهؤلاء الأوائل. وكانوا يا جماعة ترى بعضهم كان ربع الإسلام. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقد أتى علي يوم وأنا ربع الإسلام. خديجة جاء عليها يوم هي نصف الإسلام، ما في الله هي والرسول نصف الإسلام، يعني ما كان في أحد مسلم الله هي والرسول، النصف عند النبي وهي نصف. أسألكم أنتم يا شباب ومن يراني الآن، كم نسبتك أنت في بيتكم في الدعوة إلى الله؟ تقدر تكون ربع الدعوة، ربع من توجه من أخوانك أمك أخواتك؟ أختي الكريمة وأخواني وأخواتي يا جماعة، ليش ما الندوار؟ فيه رجل اسمه أشعث بن قيس، هذا تاجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتاجر في موسم الحج مع العباس عم الرسول. العباس كانوا في الحج والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ميناء، ويبيعه العباس هذا أشعث يتقاسمون فلوسهم، يعطيه يحسبه يا وشوي طلع من الخيمة الرسول هو ما يعرفه وكبر الله أكبر ويناظر قال من هذا يا عباس؟ قال هذا محمد ابن أخي ما عليك من كمل بس. شوي طلع ولد صغير وكبر خلفه، قالوا هذا من؟ الغلام اللي يصلي خلفه، قال هذا علي بن أبي طالب ولد أخوي بعد الثاني. شوي طلعت حرمة كبرت، قال هذه من؟ قال هذه زوجته خديجة. يقول فجلس ينظر العباس وأشعث هذا والأربعة هؤلاء أو الثلاثة يصلون، قالوا ماذا يفعلون؟ قال إنهم يصلون. قال ليش؟ ليش يصلون؟ قال يزعم أنه نبي وأنه سيملك كنوز كسرى وقيصر. قال أتظن ذلك؟ سكت العباس. يقول جلست أشعث أناظر فيه متعجب، قال له العباس تبغاني يعني أكلمه أن تجلس معه تكلمه؟ تبغى أتوسط لك تقعد أنت وياه؟ قال لا خلنا بس في دراهمنا وفكنا من ولد أخوك هذا ولا نريده. بعد 20 سنة يا خسارة، شفت الفرق بين تكون ربع الإسلام وآخر الناس؟ بعد 20 سنة أسلم أشعث بن قيس ودخل على النبي يصيح يبكي حتى سقط في الأرض. قال الرسول قم يا أشعث فإن الإسلام يجب ما قبله. قال والله أعلم يا رسول الله لكني أبكي على لحظة كنت قد أستطيع أن أكون خامسكم. أقدر 20 سنة أنا شايفك يا متصلي لكن منعني الدنيا والكبر. لو أني سمعت منك ذيك اللحظة كان دخلت وصرت 5 5. الحين عقب 20 سنة أسلمت الناس وأفلحت وفتحت مكة أنا أعرف أن الإسلام يجب ما قبله لكن تمنيت أنا أبكي لأن العمر فاتني. وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أخ أو تف عليك يا أشعث. يقول عن نفسه لم تلحق بمحمد من ذلك الزمان. يقول ليش؟ فرصة تجيك وتضيعها. وهذه اللي نقولها لكم وأقول للمشاهدين لا ضيع. إذا فتح لك باب خير أقبل، إذا رأيت إذا هبت رياحك فاغتنمها، إذا شفت باب الله فتح لك. لذلك ابن القيم مش يقول إذا رق قلبك ودمعت عينك فتوجه إلى مصلاك. فرصة لا تضيعها. إن شفت نفسك عندك خشوع توضح توجه للمصلى وادعو الله لأنك أقرب إلى الله من غير ذلك الوقت. إذا رأيت فرصة للدعوة فرصة للخير أقبل لا تتوقف. بدأ العدد، طبعا الكلام كثير بس أنا أحاول اختصار لأن السيرة طويلة. العدد بدأ يزداد حتى أصبح عددهم 100 شخص. قريش ما شعرت حتى الآن ما تدري وش الموضوع. هي تسمع أن محمد عنده كلام لكنهم الرسول لم يعلن والإسلام كان فيه نوع من السرية والرسول يريد الآن ما يبغى اصطدام ما يبغى احتكاك. هذه مرحلة والنبي الآن يبغى ينتقل من هالمرحلة إلى الإعلان. عندها الآن 100 شخص وقيل أنهم وصلوا إلى عدد 200 في الفترة السرية. هنا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية والله يخبره أنه وأنذر عشيرتك الأقربين. يا محمد الآن لابد أن تنذر هذه العشيرة. وقال بعض العلماء نزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين في الحجر واصدع، أو في سورة الشعراء فاصدع بما تؤمر في الحجر، نزلت عليه في وقت واحد وكأن الله يخير نبيه تبغى تصدع الآن ولا تبغى تدعي قبيلتك وعشيرتك. والصحيح إنها نزلت وأنذر عشيرتك قبل. الرسول جلس يفكر كيف أنذر عشيرتي الآن. شوفوا التخطيط والفعل. قام النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اذبح لنا شاة، سوى عزيمة يعني. ويا أنا أهنئ جميع الأسر والعوائل والقبائل اللي عندهم لقاءات أسرية شهرية ودوريات يجتمعون بأسرهم وقبائلهم وينتظمون ويجتمعون رجال ونساء ويتعارفون ويتواصلون على الخير ويضعون مشاريع وصندوق للعائلة ويدعمون المحتاج وغيرها. أهنئهم وأحثهم على المواصلة وأحث البقية نجتمع يا جماعة. النبي هنا سوى عزيمة وقال علي اذبح لنا شاة وجب لنا شيء من البر. ولما صنع الطعام دعاهم، دعا بني عبد المطلب وبعض افراد بني هاشم 45 رجال ومنهم نساء. ويوم جاء الرسول قلطهم وكلوا. تو الرسول وقف يبغى يتكلم وشافه ابو لهب. ابو لهب كان يرصد الموضوع داري انه يدعو الناس من تحت وعمه، فوقف ابو لهب قال اسكت يا محمد. والرسول سكت ما بعد تكلم، يقول ما بعد فتحت فمي. يقول فقال اسكت يا محمد. الرسول طبعا ما وده يدخل مع عمه في صراع. دعوتي ميب دعوة اطقاق، انا دعوتي دعوة حق والحق سيأتي، ولا ابغى ابدأ بداية دعوتي انا واعمامي في مشاكل. اسكت يا محمد. ثم التفت سكت الرسول قال اعلم يا محمد انه ليس لنا بالعرب طاقة، العرب واجد، وانك ان بقيت على ما انت عليه ستقف العرب ضد قريش كلها. العرب اللي بتجينا ما نقدر بيقفون امامنا ولا نستطيع أن نواجه العرب وأنت ستخرب الناس. يا محمد عد إلى قومك وإلا فاعلم أن والله لا نعلم أحدا من العرب أتى بشر على قومي مما جئت به. يقول لأن ما شفنا أحد جاب شيء شر على قومه مثلك. تخيل الرسول يسمع هالكلام هذا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبغي يراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكلتم وانتهيتم وانصرفوا توكلوا على الله. اللقاء الأول هذا ما تم فيه شيء. ثم ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بدأ فكر شو سوي. قال نعزمهم مرة ثانية ويدعوهم الرسول لكن اختصر المناسبة ذا مرة على أقل 30 أو 35 شخص. بس أبو لهب لازم يحضر لأن عمه. يقول فلما وضع الطعام تكلم النبي وهم على الطعام، مو بيوم خلصوا على أساس تجد فرصة للحديث. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ترى أبو لهب بالمناسبة ترى يحب النبي في الأصل لأنها رحم وعمة، بدليل أنه اللي ذبح عقيقته يوم عبد المطلب هو وفرح ووزعها على الناس، وأن عيالة عتبة وعتيبة كانوا قد عقدوا القران على بنات النبي عليه الصلاة والسلام، رقية وأم كلثوم، لكن لم يدخلوا بهما. لكن هو يحب مصلحته، هو غني وعنده فلوس، وهذا الكلام اللي كنت أقول لكم قبل حلقة أو حلقتين أو لقائين، أنك لا تقدم مصلحتك على دينك. وهو أيضا لما قال الكلام هذا وش يقول؟ سياسي، هو يقول أريد أن ينتشر الخبر عند العرب أني أنا ضد ولد أخوي، عشان بكرة لو صار شيء أقول أنا والله وقفت في وجهه، أنا ما سمحت له أن يتكلم ولا يفعل ما يفعل. ما نفع اللقاء الأول، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما جلسوا على الطعام قام الرسول قال أن الحمد لله، أول مرة أسمع بالكلمات، بس شوفوا الكلام كلها حمد وثناء، أحمده وأستعينه وناظرون وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا قوم، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس كلهم ما غررتكم، والله الذي لا إله غيره إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لا تموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تحاسبن كما تعملون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا عباس يا عم النبي أنقذ نفسك من النار، يا صفية يا عمة النبي أنقذي نفسك من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، يا فاطمة لو سألتيني من مالي أعطيتك، ولكني لا أملك لك من الله شيئا، لا أملك لك من الله شيئا، صلى الله على نبينا محمد. سكتوا يا مسلم على الكلام، كلام جميل ولا في إهانة لأحد. العباس نزل راسه وحمزة نزل راسه مع أنه مسلم وبعدين، لكن مو بقدم سبحان الله العظيم، سكتوا والناس يناظرون ولا عد استطاعوا يفعلون شيء. فقام أبو طالب لأنه تذكر وصية أبوه عبد المطلب، أوصيك بابن أخي هذا فإن له شأن عظيم، فنظر إليه وقال يا محمد يا ابن أخي امضي بما أمرت به، فلا والله لا أزال أحوطك وأمنعك ما بقيت على وجه الدنيا، رح أنا معك. قام أبو لهب قال، فقال له أبو لهب إن هذه لسوءة، يعني زي كلمة نكرمكم الله والمشاهدين، اخس، إن هذه لسوءة، كيف تقول له هذا الكلام؟ خذوا على يده قبل أن يأخذ غيركم. قال أبو طالب له هي كلمة والله لا أرجع عنها ولا أمنع عنه ما بقيت، وسكت الناس كلهم وجلسوا يهزون رؤوسهم. أخذ النبي الآن حماية من؟ حماية القبيلة من بني هاشم، لأنه يفعل بالأسباب، مع أنه اللي قال لهم أني أتوكل عليه وأؤمن به، لكن الرسول لابد أن يفعل بالأسباب. ليش؟ تدرون شو السبب؟ لأن الأنبياء، لوط عليه السلام ليش تقوت عليه قومه؟ لأنه لم يكن له من ينصره، قال لو أن لي بكم قوة ما لي بكم قوة. هم جوه لما شافوا الملائكة وجلس يراودون عن ضيوفه، يا قوم أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيكم عاقل؟ أنتم مجانين؟ ثم قال ولو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال الرسول، هنا الرسول قالها في ذا الموضع، رحم الله لوطا كان قد أوى إلى ركن شديد، لكن من بعد ذاك قال الرسول فما بعث الله من بعده نبيا إلا في ذروة من قومه، لازم يجيه من يناصره. ولذلك شعيب، ترى شعيب توقف قومه على قتله لأنهم كانوا قد ناصر قومه مع أنهم ما أسلموا. قال الله جل وعلا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما ندري وش تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا. قال بعض العلماء أنه كان ضريرا، وقال بعضهم أنه ضعيف بمعنى أنك لحالك ما حد آمن معك، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا إيش؟ رهطك. وش رهطك؟ قبيلتك وعزوتك، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. سبحان الله. قال يا قوم، يقول أرهطي يعني قبيلتي وعزوتي أعز عليكم من الله؟ كيف تقدمون الناس على الله سبحانه وتعالى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل الأسباب، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتصر. هنا سارت المعارضة صريحة لأبي لهب، وأبو طالب سيقف معه، لكن الرسول أيضا يريد الإيمان، فقال فهل منكم من أحد يؤمن بما جئت به؟ حمزة نزل رأسه، العباس لوى رأسه مع أنه ما سلموا. التفت الرسول، يا عم أبو طالب مدامك تبي تنصرني أدخل في الإسلام. قال أما هذه فلا يا محمد، فإني على دين آبائي وأجدادي، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون، وفي آية لمهتدون. والرسول هنا يفجع، يعني كان وده يا ينادي عمته، ينادي النساء الحاضرات ولا واحد، ثم قال من يؤمن بما جئت به؟ من قام في المجلس اللي أعلن الآن؟ من هو؟ علي بن أبي طالب، عمره 10 سنوات، أول ما وقف قال أنا يا رسول الله أو أنا يا محمد، والتفت أبو لهب يضحك قال اجلس، طفل صغير خيبك الله، يقول هم طفل. الرسول ما خلى الموضوع لا يمشي، قال لي علي تقدم يا علي، ضع يدي في يدك. شفتوا مكانة الشباب والصغار وكيف التعامل؟ ما قال لها خلاه، لو أن واحد من أسكت أنت ما بقلمت هالبزر في نظر الناس الآن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده إلى علي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مدها إلي، ما أجمل تلك اليد صلى الله عليه وسلم. الله لا يحرمنا من أن نسقى من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فيمدها ويضرب النبي بها عليه، يعني كالمبايعة، يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أؤمن بما جئت به وأتبعك يا محمد على ما أنت عليه. علي بطل مقداد، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن هذا. ولذلك أنا أقول لفتة يا كبار، ترى شبابنا فيهم خير وأبنائنا في الغالب طيبين، افتحوا لهم المجال، كونوا قدوة لهم في إصلاحهم في تعليمهم قدر ما تستطيعون. الشباب الفتيات قربوهم، اقتربوا منهم، ولنكن وإياكم لهم قريبين حتى نستطيع أن نكون ممن يقرب الأبناء والبنات. الحديث الحقيقة طويل والسيرة أيضا متشعبة، في اللقاء القادم إن شاء الله سأخبركم بموقف عظيم، كيف وقف النبي على الصفا، وكيف استطاع الرسول بكل شجاعة وجرأة فارد صدره ويتكلم بقوة، بل البعض الصحابة، وهذا ورد في الحديث، الذين آمنوا من نظرات النبي ومن كلماته ومن قوتها، قوي لنا صاحب مبدأ وصاحب حق، وكيف أوذي عليه الصلاة والسلام. سأذكر لكم في اللقاء القادم شيئا من الإيذاء والتشكيك والاستهزاء، هو يؤذينا نحن، لكنه الحق الذي دار، والانتصار أصبح لنبيكم في آخر هذا الدعوة إليه سبحانه وتعالى. نستفيد من هذا اللقاء أن الزوجة دورها في تثبيت الزوج ظاهر، 2 الاستشارة تكون من عاقل حكيم صاحب خبرة، 3 الخير وفعله يقي مصارع السوء، 4 أو 5 الأخلاق الكريمة والعبادة الصحيحة أساس التوفيق، 6 طريق الدعوة، وأقولها لكل الدعاة والمصلحون، طريق يحتاج إلى صبر وإلى تحمل، 7 النية الصالحة تقود صاحبها إلى كل خير، ورب عمل صغير عظمته النية الصالحة، والعكس في ذلك صحيح. الصلاة هي عمود الإسلام، وهي نور للطريق، وهي الصلة بين العبد وبين الله، فالله الله في صلاتكم. أقول إن ديننا دين نظام ودين خطط ودين نظرة شمولية وبعيدة، وسيأتي الحديث عن هذا، والفوائد شتى في سيرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أطلبكم طلبين، أن تصلوا على حبيبكم صلاة دائمة ما دامت السماوات والأرض فإن صلاتكم تبلغه. أبشروا والله العظيم، كل من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو نحو هذا من الصلوات عليه، فإن صلاتك تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، وإن روحه ترد إليه. وتخيل واستشعر أنه يرد عليك السلام في هذه اللحظة. اللهم صل على حبيبنا ورسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وأعتذر الحقيقة الكلام طويل، ولكن إن شاء الله في اللقاءات القادمة سنكمل هذه السيرة العظيمة النظرة في حياة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وسأل الله جعلك وزاد حسناته. وحقيقة أن في شوق إلى اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، وسنكون موعد الاثنين القادم. مكتب نور جزاه الله خير يعني وضعوا هذه الجوائز، وقبل هذه الجوائز حقيقة يعني فكرتين يعني انقدحت من كلام الشيخ، يذكر أن في واحدة من البنات يعني تعلمت 4 لغات ليستخدمها في الدعوة. فنقول لكل البنات يعني وكل الأخوات تستطيعين تخدمين دين الله عز وجل، طول حين الزواج مثلا خلي عندك يعني هم أنك تقدمين شيء لدين الله عز وجل، يعني مثلا تأخذين بعض الكتيبات باللغة السريلانكية وباللغة، يعني المكان هذا الزواج يجتمع فيه خادمات، خذي معك مجموعة من الكتب وأعطيها بعض الخادمات تقابلهم يعني غير مسلمات، ربما يكون سبب في إسلامهم. كذلك يعني نجد عند المولات، وهذا يعني وجهها لأصحاب المولات، ضع غرفة خاصة يعني تجد السائقين خارج المول وش كثرهم، عدات كثيرة جالسين ربما يسولفون في أشياء يعني ما تنفعهم. تضع مثلا غرفة بالتعاون مع مكاتب الجاليات، يأتيهم بداعية يعني يدعوهم إلى الإسلام، يعني يعلمهم بعض أمور دينهم. هذه بعض الأفكار التي قدحت في يعني الدعوة إلى الله عز وجل. مكتب نور قدم هذا الجواز، هنا ثلاث جواز شيخ على ثلاث أسئلة تطرحها للشباب المتواجدين معنا في يعني الكلام الذي حصل هذا اليوم بشرة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بخلي الجائزة 250، طبعا الجائزة الأساسية 500 ريال، 250 لأحد الموجودين معنا المسجد، و250 تكون للمشاهدين عبر حساب مكتب الدعوة نور. بس أسئلة المشاهدين من مكتب إن شاء الله على حساب مكتب الساعة 8:30 إن شاء الله يطرحونها الأخوان. حنا نبغى الآباء الحقيقة بختارهم اللي يعطونا سؤال يختاروا من يجيب. الشيخ الكريم الله يحفظه أبو محمد أنا عماكر مختار لنا سؤال الله يحييك، ومن يجيب عليه سؤال من الكلام اللي انت سمعته، أي سؤال عن السيرة. اللي يطري على بالك من الأسئلة ما عليه، عن ورقة بن نوفل ولا هم كلهم حافظي ورقة بن نوفل. طيب نرجع لأبو محمد لأن اختارنا الشيخ. من أول من أسلم من الصبيان؟ أختار من تريد طال عمرك، أختار لي سبب. هذا السؤال الشيخ ما معه مايك. يقول من أول من أسلم من الشباب أو الصبيان أو الغلمان؟ محمد اليماني. تعال يا محمد اليماني. ما شاء الله تفضل. جزاهم الله خير. طبعا احنا نشكر الحقيقة المكتب التعاوني في بيشة نور على هالجهود الطيبة، موفق الله يحفظك الله يكرمك الله أكرمك الله. شكرا حبيبي. شيخ أبو محمد تفضل. من أول من أسلم من النساء يقول الشيخ، أختر من تبي يا أبو محمد. شف شف أختر أنت الله يحييك. شف اللي تبي يا أبو محمد. هلا محمد الله يشوفكم زين. ما بعد راح المساج همزك ابو محمد، راح المساج همزك هذا الفجر ابو محمد. لا الباب الباب انا الباب هنا ابو محمد الباب محمد هنا هنا اخترت خديجة وهدي أبو محمد. الله عليك. جزاك الله خير. تفضل يا رايد. أبو عبد الكريم اختار لنا السؤال الأخير. واختار من تريد من يجيب عليها تستاهله. عالم أبي طالب كم عمره كان؟ ما تعرف أنت؟ كم عمر علي بن أبي طالب؟ كم عمره؟ هذا هو أبو الاختيار. تفضل عشرة ما شاء الله. تعال يلا قم قم تعال ممتاز. الله يعافيك. الهدف من طرح الأسئلة أنه يستحضر. شكرا يا أخي بارك الله فيك ما شاء الله. تعال ما شاء الله. شكرا جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا تقاربوا تناظروا وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم يا ناصر المظلومين ويا مغيث المستغيثين نسألك اللهم أن تنصر إخواننا المستضعفين. اللهم خص منهم إخواننا في سوريا وفي فلسطين ونسألك اللهم أن تحقن دماءهم في اليمن وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم. اللهم إنهم حفاة يا حي يا قيوم فاحملهم. اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اغفر لأمواتهم وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم واجبر كسيرهم وتول أمرهم واجمع كلمتهم على البر والتقوى والسنة والتوحيد. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم من عاداهم فعاده ومن مكر بهم فامكر به. اللهم من مكر بهم فامكر به فإنهم لا يعجزونك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية لله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام عليك. السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد والثبات. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في السماوات الله أكبر رب اغفر لي ولوالدي الله أكبر الحمد لله يا رب العالمين سمع الله لمن حمده هذا